أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حزن الكتاب رتل علينا المقرئ الشيخ محمد رفعت ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء فإما ترين Yeah. وقد بلغت قالت أنى يكون لي غلام Yeah. Oh, لا تعبد Yeah. يَجْعَلُ